أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يأمر نبيه ويقول له: قل لهم يا نبي انظروا ماذا في السماوات والأرض. قل أمر، انظروا نظر اعتبار ونظر بصيرة ونظر بصر، ما علقت أمر، وكأن هذا نوع من الإعجاز وتخصيب الأسلوب وجمعه للمعاني الكثيرة بطريقة لا يسمعها المنصف إلا سلم وانقاد. أمروا، أمروا بالبصيرة وبالباصرة، والفعل علق ما استفهامية أو نافية، تغني تنفع. قل لهم يا نبي أمروا، تأملوا، يعني أمروا بأبصاركم وبصائركم ماذا في السماوات والأرض، أي شيء في السماوات والأرض، أو ليس شيء في السماوات والأرض إلا وهو بإتقان وبحسن، أو أي شيء في السماوات والأرض. لذلك ديننا دين قائم على الإقناع، قائم على الأدلة والبراهين، قائم على ميزان، كل شيء فيه متقن. الذي يعني الذي إيش؟ أتقن كل شيء خلق، متقن أوامر نواهي آداب أخلاق علاقات، وبعدين كون منظم كله يجري. إذن انظروا نظر تأمل واعتبار، وانظروا أيضا بأبصاركم. قال: ماذا في السماوات والأرض، أي شيء في السماوات والأرض. قال: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. بعدين جعل فيها النجوم، وجعل فيها الشمس والقمر، وجعل القطب الشمالي ساكن في محله، إذا كان الإنسان في ظلمات البر أو البحر أو في أي محل، هذا يدلك على الجهات، ما كان في محله من يوم ما خلق الله السماوات والأرض. وجعل هذه النجوم جمال للسماء، ويهتدى بها وترمى بها الشياطين. وأنزل المطر، وخلق الأرض، وجعل فيها طرق وأنهار وبحار وجبال وغابات. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أبعد هذا تحتاجون إلى دليل وإلى برهان وإلى شيء؟ تأملوا، تأملوا في الواقع ما حولكم. ما قال لهم انظروا بعيد، انظروا ما حولكم، ما حولكم من السماء وما حولكم من الأرض. لذلك هذا السماء آية، ولذلك كل ما أمر الله أو نهى دلل بقدرته، وأكبر دلالة على القدرة الخلق، ما في دلالة على القدرة مثل الخلق، ولذلك سر الكون الخلق. لن يخلقوا ذبابا أفمن يخلق يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أين تذهب العقول؟ وقال اعبدوا ربكم إيش؟ الذي خلقكم وخلق من قبلكم وخلق السماء والأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. وهذه الخمسة هي التي يكثر إيرادها في القرآن للدلالة على أن الله هو المعبود بحق. ماذا في السماوات والأرض من العجائب ومن الأدلة ومن البراهين ومن إتقان الصنع؟ فجأة يأتي الليل وينقلب هذا الضياء إلى ظلام دامس، وفجأة ينقلب هذا الظلام إلى نور وضياء. من يستطيع أن يأتي بالنور؟ يمكن نأتي بكهرباء لمئة كيلو، مئتين، ألف كيلو، يمكن نجعل الأرض كلها نور، يمكن نجعل ظلام على جزء، لكن نجعل الأرض كلها ظلام؟ ما يمكن هذا إلا الله. لذلك هذا لمن استعمل عقله يعلم أن الدين صحيح، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، فيبادر بالتوبة والإقلاع عن المعاصي ويستقيم، لأن كل النتيجة النجاة. هذه الأدلة وهذه الأمور كلها المقصود منها أن الإنسان يؤمن ولا يكفر، هذا المقصود. النهاية كل هذا يدور ويجي ويجي، والنهاية أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. النهاية النهاية من كفر دخل النار، من آمن دخل الجنة، هذا هو النهاية، هذا هو ثقل الجمل التي تتكرر في القرآن، أن كل واحد منا ينجو بنفسه. إذن قل لهم يا نبي أمروا، سواء قلنا نظر بالبصر أو بالباصرة، إذا كان بالباصرة يتعدى إلى مفعولين، وإذا كان بالبصر يتعدى إلى مفعول واحد. وعلق هنا عن العمل بما الاستفهامية أو النافية، حتى يأخذ هذا، يعطي أكبر كمية من المعاني وأكبر طريقة في تخصيب الأسلوب وجماله وحسنه. لذلك ربنا يقول أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى، أبعد الكتاب نحتاج إلى شيء؟ نحتاج إلى أدلة براهين؟ عندنا الكتاب هذا، هذا الكتاب معجزة قائمة إلى قيام الساعة، كل ما نحتاج إليه نفتح ونحصله. ليس هذا كلام عاطفي، تبيانا لكل شيء. أي شيء تحتاجه في دينك أو دنياك تفتح المصحف وتحصل. حتى فيه التخصص، أنك أنت إذا احتجت تسأل أصحاب الاختصاص، سألوا أهل الذكر، هذا هو الاختصاص. إذا كنت مريض تسأل من؟ إذا كنت تريد تبني تسأل من؟ إذا كنت تريد أن تعمل مكينة تسأل من؟ أيوة، اسألوا أهل الذكر أصحاب العلم. أيوة، إن كنتم لا تعلمون. إذن هذا دعوة للتخصص. فديننا دين عجيب. إذن ينبغي أن نعتبر وينبغي أن نستفيد من هذا الكتاب، ونعلم أنه كتاب قائم على الإقناع. الإسلام لا يلغم أحد على الدخول فيه، لكن لا يسمح لأحد بالخروج منه. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم، قال فأتوا بسورة، وقال ادعوا لكم أن يساعدكم من على وجه الأرض، وادعوا من استطعتم إن كنتم صادقين فيما تقولون. فإن دعوتم وجمعتم وحسدتم الطرق والأساليب والناس والأذكياء والبلغاء وعجزتم، فهناك الخطر ماهر. فإن لم تستطيعوا أن تفعلوا ذلك في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل، فهناك الخطر ماهر، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. هذا مقتضى الكلام. إذن هذا دين مبني على أسس، آية في الجمال، آية في الحسن، آية في الإتقان، لكن لابد نعطيه وقت، لابد أن نعطيه وقتا لهذا الكتاب، نبدا نقتطع وقت، نحفظ، نطبق الاوامر، نجتنب النواهي، نعمل بالاحكام، نتخلق بالاخلاق، نتادب بالاداب، نعيش الكتاب. لا بد ان نعطيه وقت ونعيشه، بعدين ينفعنا. اما اذا كنا نحمل الكتاب ونحن كالعيسي في البدايه يقتلها الظماء والماء فوقه، مشكلة هذا. ولا ينفع قرب الدار إذا كان من تهواه ليس بذي ودي. إذا كان القرآن قريب منك وانت لا تعمل به ولا تقرأه ولا تستنير بنوره، طيب هذا ما يكون ينفع. إذن لا بد أن نثور هذا الكتاب. ابن عباس قال له جادلهم بالسنة، لأن القرآن حمال ذو وجوه. قالوا الخوارج لا تجادلهم بالقرآن، لأن القرآن ذو وجوه، لكن أخذهم بالسنة، لأن السنة مبينة للقرآن وموضحة. أيوة، لكن القرآن، لأن الكلمة الواحدة تكون لها وجوه عجيبة، أحيانا الكلمة لها 12 معنى، كقوله إلا لا يرقبون في مؤمنين. الإل العهد، الله، القرابة، اللمعان، الحديد، يعني تساوي لا يرقبون في مؤمن أي شيء مما تجعله العادة يرقب. لكن يأتي بكلمة، لو جاء أهل الأرض ليأتوا بكلمة توازيها ما يقدروا، لأن الله محيط علمه بكل شيء، والبشر علمهم قاصر عن كل شيء، فكيف يقاس ما لا يتناهى بما هو متناه وضحيل. فلذلك ديننا دين مبني على أسس قوية وقواعد راسخة، حري بنا أن نعطيه الوقت، لابدأ أن نعطي وقت لهذا الكتاب. إذن قل لهم يا نبي أمروا ماذا في السماوات والأرض، السماوات من الكواكب، من القمر، من الشمس، من الليل، من النهار، والأرض، من الجبال والبحار والغابات والطرق، اختلاف الجبال، جزر بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، جعل فيها رواسي. وقال لنا فلينظر الإنسان إلى طعامه. إيش كيف ننظر إلى طعام؟ هذا الخبز والأرز وهذا أنواع الطعوم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. هذا الأمر كثير منا لا يتنبه له وقد يكون للوجوب. فلينظر الإنسان من أين جاء الطعام؟ صببنا الماء شققنا الأرض. هذا الماء صب عجيب، فترى الودق يخرج من خلاله. لو نزل الماء مثل أفواه القرب لأغرق الدنيا وصار مثل ما صار أيام نوح. بعدين يأتي ينقض، بعدين كل أرض يعطيها يسقيها، إذا زاد شوية يهلكون وإذا نقص يعطشون، بقدر معلوم. بعدين الأرض عربت واهتزت وأنبتت من كل ذلك بأن الله هو الحق. هذا ما يعمله إلا الحق، وأنه يحيي الموتى كما أحيا هذه الأرض القاحلة. أدلة وبراهين حدث ولا حرج، بس نحن نائمون، المسلمون نائمون. واحد نائم فإذا كشف الغرب شيء نقول هذا موجود في المصحف. طيب ما لك شيء، ما هذه الاكتشافات الآن اللي تكتشف، ليش ما حصلها نحن في المصحف قبل؟ كل ما وجدوا شيء نقول هذا في المصحف، لكن لا نقول حتى يكتشفوهم. تبيانا لكل شيء، معجزة قائمة إلى قيام الساعة، خالد محفوظ من التبديل ومن التغيير. إنا نحن نزلنا ذكرى ما يمكن تغير فيه كلمة أبدا. أي مصحف يكتب خطأ يقرأه الناس يقول لا هذا مصحف خطأ، ما أصبح ذلك. والحمد لله ديننا دين قائم على أسس عجيبة، لكن لا بد لنا من فهمه، من التأدب بآدابه، من التخلق بأخلاقه، من العمل به، من دفع ضريبة الدين. أنا عنده سيارة يدفع ضريبته، عنده استمارة يدفع، عنده ولد يعالجه ويشتري له الثياب. طيب نحن لا ندفع ضريبة الدين؟ ما يمكن الدين يقوى إلا بدفع الضريبة. إن الله اشترى من المؤمنين بأن له، بعدين قال في نهاية المقطع فاستبشروا ببيعكم. واحد يروح للمتجر ويأخذ من المتجر ويشتري يشتري ويملي عربات ويروح بدون ما يدفع الثمن، ما لا يقول له صاحب المتجر؟ ليش يقول له أدفع الثمن؟ إن الله اشترى، أوفوا بعهدي. إذا في مبادلة، نريد الجنة ندفع، لا بد ندفع. عما نريد الجنة ونحن الواحد نايم وما يشتغل ويريد الجنة؟ هذه مغالطة. كل شيء ثمنه، ندفع نربح، ننام نخسر، مبادلة. هل في واحد يكون له أولاد ما تزوج؟ لابد من زوجة. هل يمكن واحد يكون عالم ما وجد ذل الطلب؟ ما يمكن بين عشية وضحاها يصبح عالم، لا هذا ما يمكن يكون إلا بالنبوة. أما العلم لابد واحد يتعلم، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هل واحد يمكن يجد التقى وهو يمر في الحرام ويتكلم في الحرام ويأكل الحرام ويلمس الحرام؟ الذي يفعل يمكن يمتلئ قلبه من التقى؟ ما يمكن، ما يمكن يمتلئ قلب الإنسان من التقى إلا بالطاعة، لأن الطاعات للإيمان كالماء للأشجار. الإيمان لا يقوى إلا بالطاعات. كما أن الأشجار لا تنبت إلا بالماء. إذن كل شيء له ثمن. إذن نحن 1,600,000,000,000، لما لا نحن ضعاف؟ من يجيب؟ يقول: لم نأخذ بالأسباب. وهذا كلام واضح وحق، نحن لم نأخذ بالأسباب، لذلك ضعفنا لأجل هذا. ولذلك من الأسباب أننا لا نختلف ولا تنازعوا، من الأسباب أننا نعد وأعدوا لهم، من الأسباب أننا نعرف الطيبين كونوا مع الصادقين، من الأسباب أننا نثبت إذا لقيتم فئة فاثبتوا، من الأسباب أننا نكثر من ذكر الله ويذكر الله. إذن من أكبر ما تعيشه الأمة المسلمة وما قوضها، أقول من أكبر ذلك نواهي منتهكة وأوامر معطلة. من أكبر ما يسبب الضعف للأمة المسلمة وتسلط الأعداء عليها أوامر معطلة ونواهي منتهكة، لأن الله تعالى يقول: أوفوا بعهدي، والله يقول: إن الله لا يخلف الميعاد. أظن هذا بقي واضح. يقول تعالى: انظروا نظارة تأمل واعتبار ماذا في السماوات والأرض، أي شيء في السماوات والأرض، نجد النجوم، الكواكب، نجد الفصول، برد وحر، ليل نهار، ضياء ظلام، أمطار وغابات وجفاف وعدم أمطار. ولذلك ربنا في سورة الرعد قطع الطريق على الفيزيائيين الذين يعللون كل شيء إلى ما لا نهاية، كيف النبات يكون وكيف الأرض تنبت وكيف البصر يبصر، يعني تعليل للأشياء الكون. قال لهم: وفي الأرض قطع لا تنسى قوله متجاورة، وبعدين: وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان أو صنوان وغير صنوان تسقى أو يسقى بماء واحد، لا تنسى قوله بماء واحد، لأن هذا يريد أن يجعل من يعلل في حرج. قال: الأرض متجاورة حتى لا يقول هذه الماء، هذه الأرض غنية بالمواد العضوية وطينتها جيدة، وهذه الأرض سبخة مالحة لا تنبت، والماء جيد وهذا الماء فيه ملوحة أو فيه مشاكل ناقص تركيبه ما يخلي النبات ينبت. قال: الأرض متجاورة وقال تسقى بماء واحد، هذا إعجاز. لاحظ معي قول الله تعالى متجاورات وقوله تسقى بماء واحد، بعدين قال: ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم. من أين جاء التفضيل؟ الأرض واحدة والماء واحد، وحتما المناخ واحد، لأن ما دامت الأرض واحدة والماء واحد هذا قريب المناخ واحد. طيب من أين جاء التفضيل؟ ثم قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لمن لهم عقول يستعملونها ويعلم أن هذا الكون له خالق مدبر، وأنه يجب أن تنفذ أوامره وتجتنب نواهيه، وأن يعمل بشرعه، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، حتى ننجو. مروا ماذا في السماوات والأرض، من الأدلة القاطعة على وحدانية الله وعلى ربوبيته وعلى اتصافه بصفات الكمال والجلال، وعلى أنه هو الذي يعبد ويسأل وأنه هو الذي ينفذ تشريعه، وأنه هو الذي يدعى. أما غيره فعاجز ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. ولكن هذا لا ينفع إلا من الله تعالى هيأ له أن ينتفع بهذه الأدلة والبراهين، أما من حجبه فلا ينفعه شيء. من حجب عن الهداية فلا يهتدي، وما تغني الآية والنذر. الذي حجب الله عنه الاستقامة وكف عنه الهداية ما تغنيه الآيات البراهين، هذه السماوات والأرض وهذه الآيات وهذا، يعني دين عجيب. هذا الإسلام دين الآن في الوقت الذي أصبحت يعني الأرض كلها كالقرية، الآن يمكن أي شيء تريده في الكون تدق وترى، تريد أي بقعة في الأرض تضغط وتراها، تريد أي واحد تتصل به تتصل. هذه الثورة في العلم الهائلة، لا توجد قضية واحدة في القرآن تخالف الواقع. وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، جاء بهذا الكتاب قبل 14 قرن 1400 سنة، وقال لهم أنا هذا الكتاب جئت من عند الله، والدليل على رسالتي، ومن كذب بي فليأتي به، وما جاء بخبر فيه يمكن يقال إنه كذب، وكل ما جاء فيه صدق. فديننا دين صحيح. إذن النتيجة نبادر بالعمل، نبادر بالتوبة، نبادر بالطاعة، نبادر بالإقلاع عن المعاصي، ننقذ البشرية، نهتم بالبرامج، لا بد أن نهتم بالبرامج لإنقاذ البشرية. إذا لم تنقذ الأمة المسلمة البشرية من الضياع والكفر والإلحاد، من ينقذها؟ المسلمون الله وصفهم قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، فحري بالمسلمين أن ينقذوا العالم بالأخلاق وبالعلم وبالاستقامة وبالعدالة وبالرفق وبإكرام الناس وبالردود الجميلة البليغة وببيان سيف ما هم عليه، حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. أما يكون المسلم يفكر كيف يعيش، كثير من المسلمين يفكر كيف يعيش، كل إنسان مضمون له العيش، وما من دابة في الأرض لن تموت نفس، نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والردى لك لازم، وتشغل فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. المسلم لا بد أن يترك له بصمات قبل أن يموت، يؤلف كتب، يعمل مؤسسة، يخترع دواء، يخترع آلة، يساعد المسلمين، يترك له شيء يترحم عليه ويذكر. أما المسلم بس يعيش ليعيش، ما ينبغي، ينبغي تعلو هممنا، لأن الفضائل لا تنال إلا إيش؟ بعلو الهمة. لولا المشقة إيش؟ لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، والسؤدد منحصر في النفس والمال، ما في طريق ثالثة. نفسك تعلم الناس، ترد عنها الظلم، تردها عن الظلم، تؤطرها لدين الله، تزرع فيها الإيمان، تزرع فيها الفضل، المروءة، الصبر، الخشية، الإيثار. مالك تبني به المساجد، تنفق فيه على الأيتام، تفتح فيه المدارس، تصلح به ذات البيت، تحصن به ثغور المسلمين. ولذلك لو كان عند المسلم شيء غير مال ونفسه لبذله في الجنة، لأن ما في شيء أغلى من الجنة، الجنة غالية. إذن لا بد لها من إيش؟ من ثمن. إذن لا نغالط، لا بد أن نشتغل، لا بد أن نعمل، مغالطة تبقى مغالطة. تكلم وتقولوا العلامة العلامة، طيب تكلم ماني عالم، إيش الفائدة؟ الدعاية تقزم المشاريع. الذي يريد أن يشتغل يشتغل بما عنده، يصدق. الدين قائم، الحياة قائمة على الحق، قائمة على الصدق، قائمة على النزاهة. نمشي بالحق، الله ينصرنا. وما أريد أن أخالفكم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا، وغير تقي يأمر الناس بالتقى. طبيب يداوي الناس وهو مريض، أهم شيء نلتزم. وضع الميزان، أن لا تطغوا في الميزان. لذلك انظروا أيها العقلاء أيها الفضلاء، هذا خطاب لقريش ولمن كان بحضرة النبي، انظروا ما لا في السماوات والأرض. ولكن ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وهذا الذي يخيف ويزلزل ويجعل المسلم يسأل الله التثبيت، يكثر من دعاء الله أنه يمته على الإيمان وأنه يثبت قلبه على الإيمان. ما تغني الآيات والنذر، من حجب قلبه عن الإيمان لا يمكن أن يأمن. ما في واحد ناصر الدعوة ولا كان أعقل ولا كان أفهم للدعوة من أبي طالب. أبو طالب الدعوة من بدايتها على يديه، لأنه رب النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه ورأى صدقه ونزاهته وفضله وحلمه وما وحنكته وما أعطاه الله. لكن قوم لا يؤمنون، ما ينفع فيهم لا شيء. آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، وابن أخيه الصادق الفاضل الكريم الحليم الذي جعله ربه مجمع الفضيلة، يقول له يا عم قل كلمة أحاج لك بها، يا عم قل لا إله إلا الله. ولكن لا يؤمن. جاءته النخوة، أبي أشياخي أجدادي ونتبع ابن أخي يتيما، أنا سيد الوادي وسيد مكة وابن أخي يتيم نتبعه، ما حصل. وهو يعلم أنه صادق، لأنه يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، والله لقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لكن يقول لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سبحا بها، أي مسبة؟ لا أعوذ بالله، لولا الشقاوة عياذا بالله، وأنه كتب عليه أنه من أهل النار. أبو لهب قال له تبا لك ألسائل اليوم دعوتنا، قال تبت يدا أبي لهب، سارع للتكذيب فكتب عليه الشقاوة وهو يسمع ولم يستطع أن يقول لا إله إلا الله. إذن هذا يخيف المسلم ويجعله يكثر من العمل ويكثر من الدعاء ومن الاستغفار ومن التوبة ومن أسباب العطب. لا يسخر من الإسلام، لا يسخر من المسلمين، لا يستهزئ بالدين، لا يستهزئ بأهل الدين. إذا فعل فعلا يستتر بالمعافي، كلكم معافى إلا المجاهرين. ويكثر من سؤال الله، لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول إن الحسنات يذهبن السيئات، ويقول صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة تمحوها. فلنقم بالأسباب ولنخف، لأن هذا الوضع خطير جدا جدا. والذي لا يريد أن يتقي يقول أنا لا أموت، الذي لا يريد أن يتقي الله يقول أنا لا أموت. ما دام الله قال كل نفس ذائقة الموت، ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم، ما دام هذا ينبغي لكل واحد أن يبادر. أن يبادر بالتوبة ويبادر بالإقلاع حتى ينجو. وما لا تنفع الآيات الحجج والبراهين والنذر التي تخوف من الرسل ومما جاءت به من الزواجر والقوارع عن قوم لا يؤمنون، الذين ختم عليهم لما خلقهم الله كتب عليه شقي. هذه هي الكارثة، وهذا الذي خوفه، خاف منه أبو بكر وعمر والصحابة والتابعون وكبار العلماء لا يخافون إلا من السابق. ما الذي ختم له به؟ ونحن لا ندري ما لا كتب لنا. إذن نعمل ونسأل الله، ما لنا إلا العمل والاجتهاد وسؤال الله، واعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالذي يقول لا يعمل ويقول ما قدرها الله ليكون، هذا عياذا بالله ما ظن أنه شقي. والذي يعمل ويخاف ويبكي ويقول ما قدر الله ليكون، هذا ما ظن أنه من أهل التقى وأهل الجنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميسر لما خلق له. والقدر لا يستدل به على المعائب، وإنما يستدل به على المصائب. أما واحد يعصي ويقول قدر الله علي، لا. ولذلك عمر لما جاءه سارق قال له كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي السرقة؟ قال فكيف تعترض علينا وقد قدر الله علينا أن نقطع يدك؟ قالوا الله قدر أن نقطع يدك، كيف تقدرها علينا؟ فلذلك لا يستفاد. ولذلك لما قال موسى لآدم أنت آدم أبو البشر خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، والحديث في البخاري، قال يا موسى كريم الله وأنت أتلومني على أمر قد قدره الله قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، لأن آدم تاب وانتهد واجتباه ربه وهداه. فالإنسان إذا حصل شيء يقول هذا قدر الله، أما يروح يعمل الإجرام ويقول قدر الله، لا، لأنه لا يعمل إلا بأرادته. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. أظهر في مكان الإضمار، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ هل استفهام بمعنى النفي بدليل الاستثناء؟ ينتظرون أن يأتيهم، والانتظار هو ترقب مجيء الشيء. الأيام هي الوقائع، وذكرهم بأيام الله، أي ما يحصل في الأيام من الهزيمة ومن الانتصار ومن الخصب ومن الجدب ومن الوقيعة ومن النعم، هذه يقال لها أيام الله. لأن أذكرهم بأيام الله أي بالوقائع التي تحصل في أيام الله. وقال فلان خبير بأيام العرب أي بتاريخها وما حصل فيها. خوفهم بأيام الله، يعني بما حصل لقوم هود وقوم لوط وقوم نوح وقوم شعيب وقوم صالح، ذكرهم بذلك وما هي من الظالمين ببعيد. إذن يا كفار قريش بادروا بالتوبة، بادروا بالدخول في الإسلام قبل أن يفوت الأوان. دين أسس وقواعد وبراهين عجيبة، ونحن الآن لا بد لنا من الاهتمام بالإنقاذ البشرية. لا بد للشرفاء الذين أعطاهم الله العلم والعقل والإمكانية أن نهتم بالعالم لإنقاذه من الكفر. كل إنسان عدو للدين نعرفه ونرد عليه ردا جميلا، كل إنسان محب للدين نعرفه ونقول له أيدينا في أيديك، كنوا مع الصادقين. كل إنسان يشوه الدين نعرفه ونكون له قنوات جادة وجرائد ومجلات صادقة ترد عليه ردا تجعل غيره لا يفعل مثل فعله، نقول له قولا بليغا يجعله يتوب أو يرتدع عن أن يقول في الإسلام. والإمكانيات موجودة، والأرض كلها أصبحت كالقرية، فحري بالمسلمين أن يهتموا بالبرامج وبالمؤسسات التي تنقذ البشرية من الكفر والضلال ومن الظلم والإلحاد ومن الطغيان وعبادة غير الله والوقوع في المعاصي، لأن هذا هو الذي يسبب لهذه الأرض الضياع والخسران ويسبب لها الكوارث، لأن كل مشكلة تقع في الأرض سببها المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قل هو من عند أنفسكم، فحري بأهل العقل والفضل أن يهتموا بإنقاذ البشرية من أن كثير من أهلها يدخل النار، بإظهار جمال هذا الدين وحسنه وإزالة الشبه والشوائب والطعون وإظهاره في ثوبه الحقيقي، وأن نقشع عنه أعمالنا التي تصد الناس عن الدخول في الإسلام، لأن كثيرا من أعمال المسلمين تنفر الناس عن الدخول في الإسلام، وبالأخص من يعيش من المسلمين بين ظهراني الكفار فهذا المسؤولية عليه كبيرة والخطب أعظم، لأنه يمثل الدين، فإذا كذب أو عصى أو زور أو ظلم ينسب ذلك للإسلام. أما ما من هو بين المسلمين فيعرفون أن هذا لا يدعو له الإسلام، فلذلك حري بمن يعيش من المسلمين بين الكفار أن يلتزم الصدق والنزاهة والعدل وعدم الظلم والبعد عما يشين الإسلام، لأنه ينظر إليه بمنظار الإسلام، فإذا فعل خطأ نسب ذلك لماذا؟ للإسلام. فحذاري حذاري أن يؤتى الإسلام من جهته. إذن هؤلاء الذين ما استقاموا ينتظرون مثل أيام الذين خلوا من قبله، الطوفان، ريح صرصر، صيحة، قرى تقلب بهم، غرق، بركان، زلزال، طاعون، أيام الذين خلوا من قبله، جراد، قمل، ضفادع. قل فانتظروا، أمر للتهديد، إني معكم من المنتظرين. هنا خاف الطيبون ووقع فيهم شيء فقال لا، ثم ننجي رسلنا. لا، أما المؤمنون، أما الصالحون، أما الطيبون، أما المستقيمون، فهذا في حفظ من الله، هذا في منجاة، هذا في منعة، هذا في عز. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ولا ينصرن الله من ينصر، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ثم ننجي رسلنا، أو ننجي وننجي، كل قراءة سبعية، من أنجاه أو نجاه كله بمعنى، أي نخلصهم ونجعلهم على نجوى، نحفظهم، نرفعهم عن الخطر. رسلنا، أنبياءنا وما أرسلنا، والذين آمنوا معهم كذلك، يعني إن جاءنا لهم وحفظنا لهم حققناه حقا وأكدناه تأكيدا، نحفظ المؤمنين. إذا ما الذي نريد؟ إن استقمنا ربنا دمر أعداءنا وربنا نجانا، إذن فلنكن من المستقيمين، فلنكن من المؤمنين، فلنكن من أولياء الرحمن، فإننا إذا فعلنا ذلك ربنا دمر أعداءنا وحمانا ونجانا، وهذا في محكم التنزيل. إذن لا بد لنا أن نجتهد، لا بد لنا أن نعمل. ثم دعا دعاء في غاية البلاغة والجمال والحسن: يا أيها الناس، كفار قريش ومن حولهم وجميع البشر، إن كنتم في زعمكم وظنكم في شك من ديني وما جئت به، فأنا على بصيرة أعبد الذي خلق الكون والذي يستحق العبادة، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. أنتم استعملوا أبصاركم الذي أدعوكم إليه، أو لا بالعمل أو الذي تدعو أنتم إليه. يا أيها الناس أنتم ضلال، لكن هذا بطريق الكناية. إن كنتم في شك من ديني وتروا أنا لا أستطيع أن نعبد ما تعبدون من دون الله، لأن هذا ضلال لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يجلب لها خير ولا عنده شيء، أما الرب المتعالي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. هو الذي يغني يحيي ويميت ويعز ويذل ويفقر، وهو الذي يعطيني ما عندي. أما هذه الأوثان لا تنفع ولا تضر، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم يميتكم، وأمرني أن أكون من جملة المسلمين المنقادين لأوامره التاركين لنواهيه. وهذا في غاية البلاغة والجمال والحسن. الحقيقة أن هذا الدين مبني على أسس وقواعد لا يعلمها إلا الله، لكن لا بد أن نتعلمها. وذلك كل شيء فيه أدلة وبراهين. إن كنتم أيها المخاطبون في شك من ديني فأنتم على خطأ وأنتم على ضلال، لأنكم ما تعبدون لا ينفع ولا يضر ولا فائدة فيه، فلا أعبده لعدم جدوى عبادته، ولكن أعبد الله الذي يأتي منه أشد ما ينزل على النفوس، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة. ما فيه حادث يقع على الإنسان مثل الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أينما تكونوا يدرك الموت، كل نفس ذائقة الموت. اعبدوا الله الذي يتوفاكم. لذلك فلنبادر بالتوبة، ولنبادر بالطاعة، ولنبادر بالعمل، ولنعلم أن الله تعالى كريم، وما أردناه أعطانا إياه. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، إن الله اشترى، أوفوا بعهدي، من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. إذن ما الحل؟ ما الحل؟ استقر. كل واحد منا يكون مسلما متقيا فاهما. كل واحد منا يتصل بهذه الصفات الثلاث: مسلم ليس بكافر، متقي ليس بفاجر، فاهما ليس بمغفل. خلاص نكثر هذه النوعية والإسلام يعم البشرية. ولكن هذه النوعية أعداء الدين يريدون بها ما تريد قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. أكبر دعوة للدين تكثير هذه النوعية: المسلم المتقي الفهم. ونسدد ونقارب ونكرم أهل الأرض، نكرم الطيب لطيبه ونكرم البطال لإزالة البطالة عنه، فطالما استعبد الإنسان نكرم الناس، كل واحد نكرمه، الطيب لأنه طيب والبطال لإزالة البطالة عنه، ونسدد ونقارب ونعلم أن الله تعالى يحمي الدين ويحمي أهل الدين، ولا نكلف إلا بالأسباب، والدين يسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم. دين يسر، دين سماحة، دين سهالة، دين نزاهة. إذا كل واحد منا يشتغل بما يستطيع، وأهم شيء نعتني به ما هو؟ يقول التوحيد. هذا التوحيد أصلا الإنسان لا يكون إلا بالتوحيد. أيوة، القدوة الحسنة. لذلك أول أمر في المصحف ما هو؟ أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم. أول نهو في المصحف هذه لا إله إلا الله. إذا الدين التوحيد هذا ما يحتاج، لأن الدين قائم على أول شيء في القرآن لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفرقة بأدلتها وببراهينها. فالتوحيد كفله القرآن، لأن أول أمر في المصحف ما هو؟ اعبدوا. وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها، بعد أن قسم الناس إلى ثلاثة طوائف، كل أهل الأرض مسلم وكافر ومنافق، فأوصف المسلمين وأعطاهم جزاءهم، والكفار وأعطاهم جزاءهم، والمنافقون وأعطاهم جزاءهم، ونادى الطوائف الثلاثة وقال يا أيها الناس، ثم قال اعبدوا، وأحدث تساؤل ضمنيا وذكر خمسة أمور لا يقدر عليها إلا الله. من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وآباءنا، وخلق السماء، وخلق الأرض، وأنزل المطر من السماء، وأخرج النبات من الأرض، ثم جاء بأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، هذا لا إله إلا الله مفرق بأدلته. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع، وإن كنتم في ريب مما نزلنا فأتوا بسورة. إذن التوحيد كفله القرآن وبينه ووضحه بطريق لا يحتاج إلا أن تقرأ الآيات، لكن نحن أهم ما نحتاج إليه القدوة الحسنة. الدين الإسلامي ينتشر بالقدوة، القدوة. لذلك مشكلتنا أننا عندنا انفصام، القدوة ضعيفة. نقرأ ذروا ما بقي من الربا نجد الربا، نقرأ إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس نجد الرشوة، نقرأ ولا يغتب بعضكم بعضا فلان فيه وفلان قال وفلان، نقرأ ولا تلمزوا أنفسكم، شوف مشيته، شوف وجهه، شوف. فمشكلة القدوة عندنا ضعيفة، وهذا الدين ينتشر بالقدوة، فنهتم بالقدوة ونسدد ونقارب، وإن شاء الله الله ضمن لمن استقام أن يصلح له دنياه وأخرى. فاستبشروا ببيعكم، نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن لا يجعلنا من أهل النار. اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم ما كان لك من حق فاغفره لنا، وما كان لأحد من خلقك فتحمله عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم وحد صفوف المسلمين وقوي شوكتهم ورد عنهم كيد أعدائهم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد للمسلمين، وأن تحفظ جميع بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا وتتجاوز عن سيئاتنا، وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن تنفس كروبنا وكروب المسلمين، وأن تقضي عنا وعن المسلمين الدين، وأن تغنينا وإياهم من الفقر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول إنه رجل أمي لا يقرأ، هل ينظر في المصحف؟ لا، تعلم الحروف وفي مدة أسبوع تكون تقرأ. بعض الصحابة ما تعلم إلا وعمره فوق 60، وطلب العلم فضيلة. أتي لي أحد الأبناء في البيت والأقرباء ألف باتا، وبعدين أخذ القاعدة البغدادية وتعلم القراءة وقرأ القرآن. ما يضر، في خلال أسبوع أو أسبوعين تتعلم وتكون تقرأ ويمكن تحفظ القرآن. المسلم لا يقبل أن يكون أمي، يتعلم بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يتعلم، فإن صعب عليك خذ التسجيل واستمع له دائما واستمع للمحاضرات، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول رجل موسوس حلف أن لا يعود إلى المسائل. الموسوس يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان، ولا يحاول أن يعيد الصلاة ولا الوضوء. إذا بدأ يتوضأ وقال له لم تتوضأ لا يعيد الوضوء، إذا قال له صلاتك فسدت لا يعيد أبدا، يترك. فإذا ترك الوسوس يوما أو يومين أو ثلاثة ذهب عنه الوسواس. فإذا كان يتابعه يزيد، ولا يكون موسوسا إلا من فيه ورع، ولكن يكون ينقص العلم، عنده مخافة وينقص العلم فيأتيه الشيطان ويعذبه. فالإنسان يكثر من الاستعاذة بالله ولا يتابع الموسوس، وأحيانا يوسوس له الشيطان ليضيع عليه الجماعة ليعذبه، لأن الشيطان عدو لكم. الله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يريد أن يؤخرك عن تكبيرة الإحرام، يريد أن يعذبك، يريد أن يهينك، يقول لك أنت منافق، أنت وضوك فاسد، أنت صلاتك فاسدة، أنت مرائي، عشان يضيعك. لا لا، الذي مرائي إذا كان لا يرى الناس لا يذكر الله. المرائي لا يخاف من سيئاته. إذن كثير من الطيبين يكون علم ناقص، يأتيه الشيطان ويقول له أنت منافق. لا، المنافق لا يذكر الله إذا كان بمفرده. المنافق يصلي إذا رأى الناس، أما المسلم إذا كان في بيته يخاف الله، يفرح بالطاعة، يحزن من المعاصي. إذن هو المسلم، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المسلم. لكن نحن مركبة فينا الشهوة، وخلق الإنسان ضعيف. لكن لا يأتيك الشيطان ويقول لك لا لا، قل له أنا أبصر بنفسي، فيأتيك ويقول لك أنت تصلي لأجل الناس يمنعك من الصلاة. لا، صلي وقل أعوذ بالله من الشيطان. تقرأ القرآن يقول لك أنت تقرأ القرآن عشان الناس تطبق المصحف. لا، العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء. أيوة، تعمل للناس هذا شرك، وتترك العمل لأجل الناس هذا رياء. أنت لا ينفعك ولا يضرك إلا الله، إذا أعمل لله لأنه هو اللي يضر وينفع. البشر لا ينفع ولا يضر، إذا أعمل لمن ينفعك وضرك. أما يأتيك الشيطان ويقول لك أنت، الشيطان قال فبعزتك، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. أول يجيك ويقول لك الدين كذب، فإذا ما صدقت يقول لك ليش تحج السنة، خليك السنة اللي بعد هذا، ليش تعمل الآن برنامج لحفظ القرآن، أنت الآن عندك مشاريع، أصبر حتى تتفرغ من البيت أو من الدكان أو من الشهادة. ليش أنت الآن تبدأ بمشروع حفظ القرآن، أصبر شوي حتى تتفرغ. فإذا لم تقبل يشغلك بالرياء، يقول ما شاء الله أنت كل الناس تذكرك بالخير، أنت الجيران يثنوا عليك، كلامك ما شاء الله الناس تستفيد، كلامك مفيد. إذا خلك الرياء، فإذا لم تقبل يشغلك بالمفضول عن الفاضل، شو يحاول يكفرك أو يثبتك عن العمل أو يدخل لك الرياء. فإن لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل، تروح تزور أخلك في الله يقول لك ما لك ومال الناس، تذهب تريد أن تلقي محاضرة يقول لك ما لك ومال الناس، اجلس في بيتك خليك من الناس، يخلي حسناتك تقل ويشغلك بالمفضول. تريد أن تكون إمام وتدير شريحة من المجتمع وتصلي بهم يقول لك مال ومال هذا، خليك في بيتك يا أخي. إذا تلبيس إبليس في كتاب ابن الجوزي اسمه تلبيس إبليس، فليرجع إليه في مقاطع جميلة جدا. الله أعلم. مسألة طويلة عريضة بعدين. هل قضاء صلاة الفرض بعد صلاة العصر والصبح جائزة؟ جائزة وبلا خلاف، لا أعرف فيها خلاف. الفريضة تصلى في أي وقت، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، ما قال إلا بعد العصر أو بعد. أما المنهي عنه بعد العصر وبعد الفجر قبل أن تطلع الشمس قيد رمح هي النوافل، النوافل غير الواجب. هل الرعاف يفسد الوضوء أو لا؟ محل خلاف. المالكية لا، وبعض العلماء يقول يفسد، لأن المالكية قالوا الذي يفسد الوضوء ما خرج من السبيلين على سبيل العادة، أما إذا كان هناك سلس أو على غير العادة لا يفسد الوضوء. أما بعض العلماء فنظر إلى الخارج لا إلى مكان المخرج، فكل ما خرج من النجاسة من الجسم ينقض الوضوء عندهم، والأحوط أنه إذا توضأ لا يضر. نعم أفضل. يقول الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة وفي المسجد الحرام 100,000 صلاة، ما رأيك إذا قمت بإعادة كل فرض بعد صلاة مع الإمام؟ هذا لم يقل به أحد، لا لا يكون هذا، هذا بس بفضل الله. أما الفريضة تصلى على قول أن من تركها عمدا يقضيها، وبعض العلماء يقول من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها أن هذا لا يقضي، والجمهور يقول يقضي، ولأن تركها كفر عندهم، والكافر يتوب، الإيمان يجب ما قبله، وقالوا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة. من ترك الصلاة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، والمجازات لا تؤكل. يقول ذكرت أن هناك من كتب الله له الشقاء أو السعادة، وقد يحسن الإنسان أنه قد حكم عليه، يحس الإنسان أنه قد حكم عليه قبل أن يعمل. أرجو التعليق على حديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، هذا في البخاري فيما يبدو للناس زيادة في 3 أماكن، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا غيب، والإنسان يعمل ويسأل الله العافية، لكن العلماء قالوا فيما يبدو للناس أن هذا يكون على نفاق أو يكون على إخلاص، لأن الذي على الخير الله يثبته، يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت، أسلمت على ما أسلفت. أيوة، فالذي الله يريد له الخير يهيئ له وسيلة الخير، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ونحن لا نعلم ما لا كتب لنا حتى نترك العمل. ما الذي كتب لنا في اللوح المحفوظ نجهله؟ إذا نعمل ونسأل الله أن نكون كتب لنا إيش؟ الخير، نخاف ونعمل، لأن النتيجة العمل. تتجافى جنوبهم يدعون ربهم ومما رزقناهم فإذا فرغت انصب، استبقوا الخيرات، يعملوا، تعاونوا، خلاص نعمل نعمل، والله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عمله. لكن هكذا الله خلق الخلق وأمرهم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. نحن نقوم بالأسباب وعند الله تعالى. هل يجوز أداء العمرة عن أخي الحي بعد عمرتي؟ نعم يجوز، لكن خلاف الأولى. الحي الصحيح الحج عنه خلاف الأولى. أدعو له أما هو حي جالس يجوز تحج عنه، لكن لولا أن تحج عن نفسك وأن تدعو لنفسك وأن تعمل لنفسك وأن تدعو لأخيك هذا إن أحببته أو كان له عليك حق أن تدعو له في أعمالك للحج والعمرة أو في عبادتك، والله أعلم. نكتفي، السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.